من أجازك يا شيخنا الجليل؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم، ولكن لكم أن تعلموا بفضل الله سبحانه وتعالى بأن هناك يعني مشايخ، سواء في العقيدة، سواء في الأصول، سواء في اللغة، سواء في الفقه، سواء في المواريث، فدي كلها هناك شيوخ. وبإذن الله تعالى في الوقت المناسب سأخبركم بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكم تعلموا أن والدي عليه رحمة الله هو أول من تلقيت على يدي، وكان شيخا في المعهد الأزهري، وعليه أخذت قراءة القرآن وقراءة حفص، والدي أنا، وكان ذلك وأنا في السنة 5 ابتدائي. وعلى فكرة أنا داخل مدرسة وأنا صغير عند 5 سنوات، يعني أنا أتممت القرآن وأنا أقل من 10 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أتكلم عن هذا المشوار لحتى لا يظن ظن أن فيه تزكية للنفس، ما ده أمر عجيب، لو اتكلمت الشيخ بيزكي نفسه، ولو ما اتكلمناش الشيخ مش عاوز يتكلم ليه؟ يعني ده شعور لا ده عاجب ولا ده عاجب. ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الطريق، طريق الدعوة، موجودون فيه من قبل أن يوجد حتى كثير من المشايخ الذين أنتم تسمعونه. يعني كان مثلا من سنة 73-74، يعني منذ مثلا 30 سنة ونحن نسير في هذا الطريق. ما كانش فيه هناك أي حد إلا الإخوان الذين خرجوا من السجون قريبا، دول هم الفعل كانوا شغالين قدامنا. وكان هناك بعض الإخوة المجتهدين، وأذكر أن أول صلاة خلاء كانت في مركز بحاله، ولا بأس أقول هذا المركز، ومركز سنبلوين، لأن عشت فترة طويلة في بداية حياتي في سنبلوين. أول صلاة كانت في سنبلوين سنة 74، كانت في صيف 74، وكان عيد الأضحى، وكان أمر عجيب جدا، وكنا بنصلي جنب بتاع الطوب، أمان الطوب، وخرج الناس يتفرجون علينا. الناس اللي هبل دول اللي قاعدين يمشوا يكبروا في الشوارع دول، ومربين دورهم زي الأساوسة دول، رايحين فين؟ واخد بالك ازاي؟ والزفينة وميها في البلد زفة كبيرة جدا بعد ما خلصنا دي إلى دي. كم سنة كام؟ 74. الشيخ الألباني أتى مصر هنا سنة 79، سنة كام؟ 78. وسمعت إلى محاضرته في شرح حديث إذا تبايعتم بالعينة. فلو قلنا الإجازة في أمور العلم فالإجازة موجودة، ولو أردت أن يكون عندي دفتر إجازات في 1000 إجازة لصنعت، ولكن أهم شيء العلم، وهناك أشياء موجودة بفضل الله سبحانه.